الله الله الله الله الله الله الله the Almighty الله الله Protect me and guide me الله الله to your love and mercy الله الله يا الله don't deprive me الله الله from beholding your beauty الله الله oh my lord accept this plea الله الله حسبي ربي جل الله الله في قلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله الله الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله